أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلين. فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. وهذا تحريم المرور بين يدي المصلي الواجب على المؤمن أن يحذر ذلك، وأن المصلي يدفع ويرده سواء كانت صلاة نافلة أو فريضة، لا يدع بين يديه يعني قريبا منه، ثلاثة دروع فأقل. يعني النبي لما صلى إلى جعل الجدار عنه ثلاثة دروع من قدمه ثلاثة أدروع، فإذا كان بين يديه يتناوله بثلاثة دروع فأقل، أو بينه وبين السترة يدفعه لا يمر بينه وبين السترة. أما إن كان بعيد أو وراء السترة فلا حاجة إلى نعم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خيرا له من أن يمر بين يديه. كعب الأحبار أعرف تابعين قد يكون هذا ما قرأ في كتب الماضية. نعم نعم نعم نعم هذه المدينة بن سعيد في المدينة النبي عام المدينة وغنى المدينة، لكن مكة ذكر على العلم أنه لا يقرن فيها لأن الشعب يقرن فيها غالبا اختلاط سوف يقع كثرة المصلين وكثرة الطائفين وكثرة المجولين، الأمر فيها واسع المسجد الحرام. نعم يصعب رد النار. نعم ولهذا كان فيما ذكر ابن الزبير كان يصلي بالطواف امامه. نعم واهل الحديث من سنه مؤكده، لان جاء في بعض الروايات انه صلى الى غير الفطره عليه الصلاه والسلام. نعم صحيح ما لا تقع. نعم نعم اذا كان الانسان ترك الفطره عالجا متعمدا تركها ولا ترك السنه ولا يعلم، لكن ينبغي ان يحافظ عليها لان الرسول امر بذلك وفعلها عليه الصلاه والسلام. فاذا صلى في محل يخشى يمر بين يديه يتاكد عليه صلي اما جدار ولا عمود ولا كرسي، مثل ما قصد الحديث رواه ابو داود: اذا صلى احد فليصلي الى ستره وليبدو منها. هذا هو السنه. نعم رأيه هذا ضعيف سنة يصمد إليها لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحد رجل تلقى عوتي شيئا عمود ولا غيره. نعم والله عندنا من جد الإلحاد بعض الناس يستسلم وضحت حتى عدم وجود الإلحاد. نعم الأمر الواحد هذا يزحام على كل حال تجنب محسن أو تجنب محسن إذا تيسر. نعم في المسجد الحرام. نعم عفى الله عنك، أحيانا في الزحام يكون النساء يصلين أمام الرجال. نعم أقول في الزحام في الحرم المكي يصلين النساء أمام الرجال. لا يضر إن شاء الله لا يضر. نعم نعم هذا يرجع إلى ولاة الأمر هناك إذا رأوا جهات من الجهات الآخرة إليهم هم اللي يتصرفون في هذا. نعم أقول هم يتصرفون إذا رأوا جهات معينة تكون فيها للنساء لا بأس. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يكره أن يمر بين أيدي النساء وهن يصلين. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يمر بين يدي أحد ولا يدع أحدا يمر بين يديه. باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد نازلت الاحتلام

يقوم مهمة فضل يرجع نصف. نعم نعم المقصود ما يكون بينه خرجة والمحاكاة والإيذاء لا، لكن يكون سد حلال. المقصود قال سد حلال، سد خرج هنا قدمه يلي قدم أخيه ما بينهم خرجة من دون محاكاة وأذى يلصق قدمه قد قدم قدم صحيح ما يكون بينه خرجة. لا ما في ما في حال ما دام أمر من نساء السرور هذا من ما يعين على ذلك. لا لا لا تحاكي حتى ما يشهد خلها جنبه ولا تحاكي لا تولي ولا يشهد قدمه أما إذا كنت تولي تحاكي تولي تولي لا تنبه لا تصاب يلا ينبه هذا سنة ولكن من غير أذى بعض الناس يؤذي يحاكى هل على الانسان يتركه؟ لا ينصح يقول لا يكون بين فرجه قدمي مع قدمك لا يكون بين فرجه. نعم صلى الله عليك. الامام اذا لم يجد من يسوي له الصف يشق الصفوف ولو طال الفصل بين الاقامه والتكبير. نعم الامام اذا لم يجد من يسوي له الصف يامر مثل ما امر النبي وهو الصف يامر يكفي يعني ما يحتاج يشق الصفوف. النبي ما كان يامر احد يأمرهم سووا شفوف سووا شفوفكم أنت المصطفى الأول أول تراصوا ثم العادة أنه صلى إلى عائلة التوحيد على الأحيان فبيدع العادة من جوهنا سنة مؤمنة ولا سيما في المواضع التي يقل فيها المرور أو يؤمن فيها المرور. خط الخط الضغط إذا ما وجدت شيء قدامه خطف إذا ما تيسر شيء. نعم بعض الناس يروا هناك فاصل في الفريشات حق المساجد فاصل بالأسود أو بالأحمر يرونها كأنها لا ما يكفي لا ما يكفي هذا غلط ما يكفي. نعم باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور. قال وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك. رواه البخاري رحمه الله. نعم وهذا السنه يضع اليمنى على كفه اليسرى والركب الساعد ووقوف الصلاه من هذه الروايه على الجراح اليسرى ولا منافاه لان اذا مد يده هكذا صار اطرافه على الجراح اطراف الاصابع على الجراح جاء من الروايتين وهذا يعم قيام الذي قبل الركوع والذي بعد الركوع كله يضع يده هكذا هذا كف والأصابع على الساعد والساعد هو الجراح. نعم صلى الله رفع على السطوة. نعم بعض الناس يرفع على السطوة لا على الصدر سنة على الصدر. نعم نعم كبر تنصيب. نعم هل يقال إن السنة في وضع اليد اليمنى على اليسرى تعدد يضع على ذراعه يضع على الأمر وقته لا السنة سيئة كانت حاجة واحدة على يعني كف الرسل والساعد يوافق رواية أبي سعد سهل بن سعد الذراع اليسرى يعني الذراع اليسرى وجامع الأحاديث متعين الجامع بينهما متعين. نعم يعني كيف تقول الأمر واقع ما فيها تخالف ما في خلاف. نعم باب القنوت في الصبح. وهل قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر